قال الراوي: حدثني عن مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت أمها صداقها فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها. فأبت أمها أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث. بنت عبيد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه تزوجت ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. عبد الله وعبيد الله وسالم وغيرهم عدة اولاد لعمر. فعبيد الله هو كثيرا ما كان يكون مع عبد الله في اسفارهم في تجاراتهم في اعمال عديدة. وكان عبيد الله اشد جرأة او عملا في امور الدنيا اكثر من عبد الله. على كل، بنت عبيد الله تزوجت ابن عبد الله، يعني تزوجت مين؟ ابن عمها. فعقد عليها، لكنه بعد العقد ولم يسم الصداق، توفي قبل ان يدخل عليها. ويصح العقد بدون تسمية الصداق ولا لا؟ انك اذا طلقت النساء ايش؟ ما لم تمسهن او تفرضوا لهن فريضة، فينعقد عقد الزواج بدون ان زوجتك ابنتي قبلت. طيب كان الصداق بعدين نتفاهم عليه؟ ان حصلت المفاهمة والتراضي فالحمد لله، والا رجعنا الى صداق المثل. او ان المرأة تفوض تقول زوجتك مولاتي على ما يتفعل تجيبه، فهذه مفوضة في الصداق ما سميت. فكذلك ولد عبد الله تزوج ابنة عمه وعقد عليها ولم يسم الصداق. ما حكم الصداق الذي لم يسم؟ ان دخل بها استقر لها صداق في ذمته، مع ان مالك يقول يجب ان يتفق عليه قبل الدخول تحاشيا للنزاع، وهي القاعدة المضطردة عنده من اصول مذهبه سد الذرائع. ندخل عليها ونرجع نقول صداق المثلي، اي المثليات؟ سيعقد لها مالك رحمه الله بيان من المثلية التي تكون صداقها كصداقها. لكن هنا مالك يقول لا، قبل ان يدخل يجب ان يتم الاتفاق على ايش؟ على الصداق. فهنا توفي، فجاءت امها مع ابنتي معها مع الزوجة لعبد الله بن عمر، قل له ولدك املك على بنتي ومات ولم يسم لها، اعطيني صداق ابنتي. فهمنا الصورة يا جماعة؟ ها؟ الزوج عقد على الزوجة بدون ان يسمي الصداق، وقبل ان يدخل عليها توفي. فجاءت هي وامها لابو الزوج وتقول له اعطيني ايش؟ صداق بنتي. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال ما لها صداق، ليس لها صداق، لأننا ما سمينا صداق، ولو كان لها صداق لأعطيناه إياها ولم نظلمها، لأن يكون لها حق ولا نعطيها، هذا ظلم، وظلم وضع شيء في غير موضعه، فما قبلت منه هذا. جعلوا بينهما ايش؟ زيد بن ثابت. وهذه قاعدة، إذا اختصم اثنان وارتضيا شخصا يصلح للقضاء، أي يكون عالما بالأحكام ولو لم يكن قاضيا رسميا، ما دام ارتضيا وذهب إليه أو سألاه القضاء بينهما فحكم، حكمه ماض. وزيد بن ثابت مشهور في التقاضي إليه، وقد وقع من امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه مع كعب، فجاء اختصم عمر مع ابي بن كعب على نخيل، فقال ابي بن كعب النخل لي، وقال عمر لا ليس لك، النخل لي انا. قال من ترتضي حكما بيننا؟ امير المؤمنين هو الخليفة. قال ارتضي زيد بن ثابت. قد نذهب اليه. فذهبا معا. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا زيد جئناك نحتكم اليك. جئناك ايش؟ نحتكم اليك. فقال: ها هنا يا امير المؤمنين. قال: ويحك، جرت من الان؟ انا خصم ولست امير المؤمنين. يريد ان يساويه بخصمه حتى في لقبه. لما تقول تعال هنا يا امير المؤمنين، خلاص يبقى كانك حكمت له من اول وهلة. فجلس. قال: اجلس يا عمر. فجلس. قال: ما تقول يا ابي؟ قال: النخل نخل. قال: عندك بينة؟ قال: لا. اعطاني اياه. قال: ما اعطيت. عندك بينة؟ قال: ما عندي بينة. قال: اطلب يمينه. قال: او تعفي امير المؤمنين من اليمين؟ قال: ويحك يا زيد، اكل الناس تشفع فيه في اليمين؟ قال: تحلف يا عمر؟ قال: نعم احلف. ما الذي يمنعني ان احلف ان كنت صادقا؟ فحلفه اليمين ان النخل لي ولم اعطه لابي. فحكم لعمر بالنخل. فخرجوا عند الباب. قال: خلصنا من القضية؟ قال: نعم. لك عندي شيء؟ قال: لا. قال: النخل لك هدية مني. قال: ولما يا عمر لم تهده النخل وتترك عنك اليمين؟ قال: لا، لئلا يتخذها الناس سنة. اذا كنت صادقا وحلفت ما الذي يضيرني؟ وان كنت غير صادق فلما احلف؟ حلفت لئلا يتخذ الناس ذلك سنة ويمتنعون عن الحلف اذا كانوا صادقين. علما بالمناسبة ان امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه اختصم اليه او عليه عبد الله بن عمر. كان قد باعه عبدا وقال بالعبد عيب. فقالوا لعثمان لا، اختلف عثمان مع شخص في 10,000 و7,000 دينار. كان عثمان اقرض طلحة او رجلا 10,000. فلما جيء الى القضاء قال: هي 7 وليست ب10، انت ناسي. عندك بينة؟ قال: لا. قال: تحلف انها 10 واعطيك 10؟ قال: لا، اخذ 7 واترك اليمين. فقالوا لعثمان: ولم لم تحلف ان كنت صادق في 10 وقد حلف عمر على نخله؟ قال: نعم، اخشى ان يكون قدر فيقول الناس قد كان قد حلف. بعد نظره رضي الله تعالى عنه. الحلف ليس بواجب. لو ترك الحق كله من حقه. انا اترك اليمين واقبل 7 اللي هو معترف بها ولا احلف، حتى لو كان مقدر علي شيء وجاء ما كان مقدرا في الازل يقول الناس: ها، ما جاءه الا عشان حلف. فبراءة لذمتي وصيانة لعرضي اترك الحلف واكتفي ب7,000. وابن عمر كذلك باع عبدا على رجل فاختلف فوجد الرجل فيه عيبا. فقال ابن عمر: هذا العيب حصل عندك. قال: بعتنيه وهو معيب، تحلف انه كان ليس معيبا عندك؟ قال: لا، رد عبدي علي وخذ القيمة. فرد العبد عليه واخذ القيمة. يقال ابن عمر: ولقد بعته باكثر مما رده علي. اذا الحلف باختيار من يتوجه عليه. ولكن هنا عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يقتفى اثره في اعماله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، اراد ان يضع الحق في نصابه ويبين العمل قضاء. محل الشاهد عندنا ايه؟ ان عمر وهو الخليفة يأتي الى مين؟ زيد بن ثابت ليحكم بينه وبين خصمه. فهنا ام البنت ذهبت بها الى مين؟ الى زيد بن ثابت. فحكم ألا صداق لها ولها الميراث. هذه القضية إذا جئنا إلى تفصيلها، عقد وقع، صداق لم يسمى، انتهى العقد بالوفاء. هنا يتفق العلماء على أن المرأة إذا عقد عليها وسمي صداقها ومات الزوج لها الصداق ولها الميراث. يتفقون على ايش؟ اذا عقد وسمي ومات لها الصداق ولها الميراث. لماذا؟ لو انه كان قد دخل عليها ثم مات لا نزاع في ذلك. لو انه دخل عليها فطلقها لا نزاع في انها تاخذ كامل الصداق. فقالوا اذا كان الزوج حينما ينهي مدة النكاح بطلاق، فالموت قد انهى مدة النكاح بالوفاة والحال قد وقع الدخول، فحينما يكون المهر مسمى وتأتي الوفاة كأن الوفاة قد فرقت نهاية مدة الزواج وبدون اختيار واحد منهما، فكأنه دخل عليها وقضى نهاية حياته معها. فإذا كان الصداق مسمى فلا خلاف في ذلك، أما إذا لم يكن مسمى فقالوا لا شيء لها. لكن هذه القضية جاء أن رجلا جاء ومكث في المدينة يسأل عن مثل هذه القضية، امرأة عقد عليها ولم يسمى لها صداق ومات الزوج، فكل من جاءه من علماء المدينة يقول سل غيري، الى ان جاءت لسعيد بن المسيب، لا سعيد المسيب، فقال سل غيري، فجاء قال دورت على الناس ولم اجد الا لم يبقى الا ان رددتني وذهبت وطلبت، فقال اقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. وهنا يقول العلماء المفتي إذا جاءته نازلة ولم يكن عنده فيها نص من كتاب أو سنة أو سلف من قبله فلا يعرض نفسه للفتوى، يحيلها على غيره لعل عنده ما ليس عندها. فإن عجز او تعينت عليه الفتوى، لا يوجد الا هو، والحال انه ليس عنده فيها من كتاب ولا من سنة ولا من سلف الامة، يعلن ويخبر المستفتي انا افتيك برأي من عندي، لا يفتيه ويسكت يظن ان هذا من كتاب وسنة وان هذا شرع الله المنزل، لا، يقول ترى شوف انا لم اجد لك نصا من كتاب ولا سنة ولكني اجتهد. وهل كل مفت يجتهد؟ كل من سئل يجتهد؟ لا، الاجتهاد ليس حقا لكل انسان، الاجتهاد لمن توفرت فيه وسائل الاجتهاد، من عرف ايات الاحكام ومخارجها ومواضع استنباطها، ومن عرف احاديث الاحكام والتشريع وعرف طرق الاستنباط وعرف طرق الجمع والترجيح ما بين العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والذي على سبب خاص الى غير ذلك، فاذا استوفى شروط الاجتهاد وعدم النص يستطيع ان يقيس الفرع على اصل وان يرجع كل شبه الى ما يشبهه. ولهذا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال بما تقضي يا معاذ؟ قال بكتاب الله. هذا اولا، ان لم تجد بسنة رسول الله، ان لم تجد اجتهد رأيي. وعمر رضي الله تعالى عنه لما كتب الى ابي موسى الاشعري كتابه في القضاء الذي يعتبر الى اليوم هو اصل القضاء في العالم، لا اقول في الاسلام بل في العالم كله، مما قال له فيه فانظر اولا الى كتاب الله، فان لم تجد ففي سنة رسول الله، فان لم تجد فالى سلفك من قبلك، فان لم تجد فقس الامور والنظائر على اشباهها. قس الامور والايش والنظائر على اشباهها، فان اختلفت عليك فانظر ايها اقرب اليك الى الله. ان اختلفت عليك وتعرضت عندك انظر ايها يكون ابرأ لذمتك عند الله، اي خذ بالاحوط. وهنا يقول ابو سعيد احكم واجتهد فيها برأيي، فقال لها الصداق مثلها لا وقس ولا شفط ولها الميراث وعليها العدة، اي عدة الوفاة. فقام رجل وقال اشهد بانك حكمت فيها بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة عندنا بروع بنت واشق، فكبر وحمد الله ان وافق اجتهاده قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا عند ابي حنيفة رحمه الله وعند احمد رحمه الله على ما قضى ابو سعيد، فلها الصداق مثلها ولها الميراث وعليها العدة. ومالك يقول لا صداق لها ولها الميراث. وللشافعي قولان، قول اولا حينما كان بالعراق انها كما قال مالك قبل ان يذهب الى مصر وافق شيخه في ذلك، ولكن وكان يقول ان صح حديث بروعة فلا قول لاحد مع قول رسول الله، فلما ذهب الى مصر صح عنده حديث بروعة ورجعت الرواية عنه بانه رجع واخذ بالحديث. وعلى هذا من عقد على امرأة ولم يسمي لها صداقة ومات قبل الدخول، فان احمد وابا حنيفة والرأي الثاني للشافعي ان لها صداق المثل ولها الميراث وعليها العدة. وعن مالك والقول الاول عن الشافعي لا صداق لها، وهم يقولون نظرا للقياس ونظرا للنص وتعارض الامرين، ولكن اي قياس مع النص؟ ولهذا يكون الارجح في هذه القضية ما هو؟ ما وافق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا ان المالكية يأتون من جانب اخر ويقول الشافعي يقول ان صح حديث بروع، اذا حديث بروع ليس بصحيح. هذا يقول الشافعي علق ما قالش ما رده، قال ان صح وقد صح. وجاء عن البيهقي في مثل هذا او فيه يقول لقد صح الحديث فوجب فالتزم الشافعي بذلك. اذا هذه القاعدة ان صح الحديث فهو مذهبي، وعلى هذا يكون الحديث قد صح في ذلك. والراجح في هذا ما ذهب اليه القائلون بان من عقد على امرأة ولم يسم لها صداقة فمات قبل الدخول ان لها صداق مثلها. بقي ما هو المثل حتى يكون لها الصداق؟ المثلية في النساء لا بالطول ولا بالعرض ولا باي شيء. يرى الباجي من المالكية مقياسا مأخوذا من السنة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما ندب في الزواج وبين موجبات الرغبة في الزواج، قال تنكح المرأة لأرض لحسبها ونسبها ولمالها ولجمالها ولدينها. فهذه الأربع مبدئيا هي بواعث الايه؟ الرغبة في الزواج. كونه تظهر بذات الدين هذا ترجيح وتوجيه اخر. اذا المثلية في النسوة تكون التي تشابهها في دينها في جمالها في حسبها في مالها. وهل عموم النسوة يقاس عليها؟ يقول الشافعي وغيره انما ذلك يكون في قريباتها، في اختها امها ابنة عمها ابنة خالها ابنة عمتها، الدائرة التي تحيط بها. ولكن يجب ان يراعى في ذلك الزمان والمكان. هي بالمدينة ولها اخت في الدمام ولها اخت في مصر او الشام، هل نقول هي اختها ولا نراعي ظروف الشام ومصر ومن المدينة؟ اختها تزوجت من 10 سنوات وهي تزوجت الآن، هل الصداق من 10 سنوات كالصداق اليوم؟ إذا لابد أن يراعى. يوجد بعض الناس الآن أمه تزوجت 10 ريال، ولده الآن كم يتزوج؟ 10,000 ما تكفي. إذا المثل إما أن يرجع في شخصيتها إلى أقاربها وما يماثلنها من النسوة مثلها بكم تتزوج الآن، فيفرض لها من الصداق بقدر ما يفرض لمثيلاتها في الوقت الحاضر. هذا ما يتعلق بصداق المثل، والله تعالى